فصل. الجمعة ركعتان. الجمعة ركعتان بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، وهي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الأحاديث الصحيحة، ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. يسن، أي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله أنه قرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. أما اختيار الجمعة فالمناسبة في ذلك أنه يوم الجمعة، ولذلك إذا قرأها ختمها بأمرهم، بما يدل على أهمية شهود صلاة الجمعة، لأن الله ختمها بالأمر بحضور صلاة الجمعة وشهودها والنهي عن التخلف عنها. وأما سورة المنافقين فلأنها تشتمل على صفاتهم المذمومة التي حذر الله منها عباده المؤمنين، فيكون ذلك أدعى إلى دعوة الناس إلى الإخلاص وترك الرياء وصفات المنافقين التي لا يحبها الله عز وجل. فذكر صفات أهل النفاق فيه قرع للقلوب، وكذلك تذكير لها وتحذير لها من سلوك هذا السبيل الذي سمى الله أهله ونفر العباد من اتباعه. نعم. وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. وتحرم إقامة الجمعة في بلد واحد أكثر من جمعة من دون حاجة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده لم يجمعوا أكثر من جمعة واحدة، وكان أهل قباء على أميال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجدهم له الفضل والمكانة، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا، وهذا يدل على أنه لا تشرع أكثر من جمعة في المدينة الواحدة. فإن وجدت الحاجة كاتساع العمران كما هو موجود الآن، وأصبح الناس في مشقة أن يشهدوا الجمعة في مسجد واحد، فيجوز التعدد بقدر الحاجة. وأول تعدد للجمعة وقع في بغداد في عهد بني العباس، وذلك في عصر هارون الرشيد رحمه الله، فإنه ازدحم الناس على جسر دجلة، وشهد أهل جانب بغداد الشرقي الجمعة، فكانوا يزدحمون على الجسر، فربما سقطوا بدوابهم في النهر وغرقوا وماتوا، ولربما مات الضعفاء من النساء والأطفال ونحوهم، فاسترخص الناس في أن يقيموا الجمعة في الشق الثاني من بغداد، فأذن لهم ورخص لهم القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، وهي أول مسألة حصل فيها تعدد الجمعة كما يذكر العلماء رحمة الله عليهم. ولما أفتاهم أن يجمعوا أمرهم أن يعيدوها ظهرا احتياطا. نعم. فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. فإن فعلوا أي عددوا من دون حاجة فهم آثمون، كأن تكون هناك جمعة في حي وهناك حي قريب منه، فيقول أهل الحي القريب لو أننا أحدثنا جمعة في حينا ولا حاجة أن نذهب إلى الحي الثاني، فجمعتهم إحداثهم للجمعة محرم إذا لم توجد حاجة وضرورة، فحينئذ إذا أحدثوها أثموا. ولكن السؤال لو صلوا فهل العبرة بالجمعة القديمة أم العبرة بالجمعة الحديثة أم العبرة بالجمعتين وكلتاهما صحيحة؟ هذا فيه تفصيل بين العلماء. بعض العلماء يقول العبرة عندي بأول الجمعتين، فأول الجمعتين وقعت هي المجزئة، فلو أن المسجد الحديث بكر وصلى الجمعة قبل فجمعته هي المعتد بها وهي المعتبرة، ولا ينظر لا إلى قديم ولا إلى جديد. والقول الثاني، وهذا يقول به بعض أصحاب الشافعي رحمه الله، القول الثاني يقول العبرة عندي بالمسجد القديم، وهو يقول به الجمهور كما ينص عليه أصحاب الإمام مالك رحمه الله، أصحاب الإمام أحمد، وكذلك أصحاب جمع من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله على الجميع، أن العبرة بالمسجد القديم، وهذا هو ظاهر القرآن. قال تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فدل على أن المسجد الذي هو أقدم جمعته هي المعتبرة، وعلى هذا فالجمعة في المسجد الثاني لاغية سواء وقعت قبل جمعة المسجد القديم أو وقعت بعده، فالعبرة بالمسجد القديم سواء تقدم أو تأخر، ولا حاجة إلى تفصيل العلماء رحمة الله عليهم. هناك وجه ثاني كما درج عليه المصنف أن العبرة بالجمعة التي أذن فيها الإمام، وهذا مشكل، لأنه ربما أذن الإمام لأصحاب الجمعة الثانية والجمعة الأولى كانت في الأصل موجودة قبل إذن الإمام، فحينئذ لازم هذا أن يحكم ببطلان الجمعة في المسجد العتيق وصحتها في المسجد الحديث، وظاهر القرآن يدل على خلاف هذا. وعلى ذلك يستصحب نص القرآن أن العبرة بالمسجد القديم لأنه أحق، والمسجد الجديد داخل عليه وأهله ظلموا المسجد القديم بدخولهم عليه، ولذلك يعتد بالجمعة التي تقع في المسجد القديم ولو كانت متأخرة. أما لو وجدت حاجة، لو وجدت حاجة لإحداث الجمعة الثانية فلا إشكال، فكلتا الجمعتين صحيح. نعم. فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. فإن استويا في إذن وعدمه، لو أذن الإمام بكلتا الجمعتين قالوا العبرة التي هي أسبق وقوعا، التي وقعت قبل ولو كانت الجمعة القديمة فإنها هي الصحيحة، ولو أن الجمعة التي وقعت في المسجد الحديث وقعت قبل فإنها هي الصحيحة. والصحيح ما ذكرناه أن العبرة بالمسجد القديم سواء استويا في الإذن أو استويا في الوقت أو شك في الوقت، فالعبرة بالمسجد القديم على ظاهر آية التوبة، وهي نص قوي في الاعتداد بالمسجد القديم وعدم الاعتداد بالمسجد الحديث الطارئ عليه. نعم. وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. إن وقعتا معا، إن كنت ترى أن العبرة بالوقت فيرد السؤال، لو وقعتا معا بطلت الجمعتان، لأنه لا بد من تصحيح إحدى الجمعتين وإلغاء الأخرى، والضابط في التصحيح مستوى فيهما، فلا وجه لتصحيح إحداهما دون الأخرى. قال فبطلت الجمعتان فيصلونها ظهرا. والصحيح أن العبرة بالجمعة القديمة كما ذكرنا حتى ولو استويتا في الوقت. نعم. أقل السنة بعد الجمعة في ركعتان. نقف. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك حرج لو كانت الخطبة بلغة غير عربية لكي يفهمها المصلون؟ أسابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله هل تصح خطبة الجمعة بغير العربية على قولين مشهورين. والصحيح أنه يخطب ثم يبتدئ الخطبة بالكلام العربي والموعظة بالكلام العربي حتى يحصل القدر المعتبر لصحتها، ثم بعد ذلك يخطب بلغة القوم ولا حرج عليه حينئذ. أما لو تمحضت بالعجمة فإن في صحتها نظر، ولذلك لا بد من ورودها على الوجه الذي ذكرنا، يخطب بالعربية على القدر المجزي بما فيه بشارة ونذارة، ثم بعد ذلك شأنه بالقوم يعظهم ويذكرهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في عدم جواز الكلام أثناء الخطبة، هل معنى ذلك أن من تكلم بطلت جمعته ولا أجر له، وهل يؤثر ذلك على صحة صلاته؟ أثابكم الله. من تكلم أثناء الجمعة فإن جمعته صحيحة، ولكنه ينقص في الأجر ويكون كلامه من اللغو الذي يوجب نقصان أجره في الجمعة، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام فلا جمعة له أي لا جمعة كاملة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة؟ أثابكم الله. قوله سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله أي انظوا إلى ذكر الله، وليس المراد به السعي الذي هو الاشتداد في السير. وأخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة دليلا على أنه يجوز السعي عند إقامة الصلاة، والصحيح أن ذلك خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فدل نهيه عليه الصلاة والسلام عن السعي عند المضي إلى الصلاة أنه لا يحصل من المكلف هذا الضرب من السير. وهذا اللفظ في الحديث عام شامل لصلاة الجمعة وغيرها. وتكون الآية فاسعوا إلى ذكر الله المراد به مطلق السعي الذي هو المضي، تقول سعيت إلى المسجد بمعنى مضيت إليه. ويؤكد ذلك قراءة ابن مسعود فامضوا إلى ذكر الله، والقراءة تفسر القراءة. وعلى هذا يكون السعي هنا في الآية الكريمة ليس على ظاهره، ولا يعارض منصوص السنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يسن بدء الخطبة يوم الجمعة بخطبة الحاجة؟ أثابكم الله. أما خطبة الحاجة فقد جاءت عنه عليه الصلاة والسلام وهي مطلقة. وأما بالنسبة لخطبة الجمعة فالأمر فيها واسع، وهكذا مجالس الذكر والمحاضرات والندوات. أما الالتزام والتقيد بخطبة الحاجة بحيث إن الإنسان لا يكتب رسالة ولا يكتب كتابا ولا يخطب ولا يحاضر ولا يتكلم إلا ويستفتح بخطبة الحاجة، هذا التقيد الزائد عن الحد لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثابت في الأحاديث الصحيحة حمد الله وأثنى عليه، هذا في حديث عائشة في الصحيحين، حديث جابر في صحيح مسلم، كلها حمد الله وأثنى عليه، لم يتقيد بلفظ معين، وإلا قال خطب خطبة الحاجة. ولذلك السنة أن ينوع، وانظر إلى كتب الأئمة والسلف ودواوين العلم لن تجد أحدا صدر كتابه بخطبة الحاجة. ولذلك الالتزام بها والتقيد بشكل يشعر كأنها واجبة، حتى إن بعض طلاب العلم ربما أنكروا على الخطيب أو على المحاضر أو على المدرس أو على الواعظ إذا استفتح موعظته أو خطبته بغير خطبة الحاجة، أو استفتح كتابه بغير خطبة الحاجة، فهذا محل نظر. ولذلك يبقى حديث خطبة الحاجة على دليل على فضل هذه الخطبة، ولكن لا يتقيد بها بحيث يشعر أو يظن الناس كأنها واجبة لاستفتاح الذكر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا خطب الإمام الخطبة ولكن في القوم من هو أقرأ منه، هل يقدمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤمكم أقرأكم بكتاب الله؟ لا يقدمه، لأن صلاة الجمعة متصلة بخطبتها، وبناء على ذلك نسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خطب بالناس صلى بهم. وعلى هذا فإننا نقول يغتفر هذا اليسير، خاصة وإذا كان إماما راتبا فإن يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وإن كان على عمومه فإنه استثنى منه الراتب، فلا حرج أن يتقدم ولو كان هناك من هو أقرأ منه ما دام أنه أقدر على الموعظة والتأثير على الناس. قال العلماء المهم في صلاة الجمعة يوم الجمعة الخطبة، ولذلك لا يلي الجمعة القارئ، بمعنى لو كان قارئا لكنه لا يحسن الخطبة ولا يحسن توجيه الناس فإنه يقدم من يحسن توجيه الناس على القارئ، لأن مقصود الجمعة من يوم الجمعة التذكير والخطبة، ولذلك أمر الناس بالسعي إليها ونهوا عن الكلام أثناء خطبة الخطيب، كل ذلك تعظيما لشأن الخطبة، الأمر الذي يدل على أن الشرع قصدها. وعلى هذا فإنه إذا كان خطيبا مؤثرا وكلامه نافعا أو كان فقيها عالما ولكنه دون غيره في القراءة فإنه أولى، والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كما ولي الخطبة أنه يلي الصلاة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل النهي عن الاحتباء أثناء الخطبة يختص بمن كانت معه حبوته، أي الحبل الذي يحتبي به، أم بمجرد أن يجمع رجليه بيديه يقع في النهي؟ أثابكم الله. النهي عن الاحتباء، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالنهي عن الاحتباء فيه حديث تكلم العلماء رحمهم الله على سنده، وقال من يقول به إن النهي عن الاحتباء فيه علتان. العلة الأولى خوف النوم، وذلك أنه إذا احتبى لم يأمن أن يسترسل في نومه ثم بعد ذلك ينتقض وضوءه فتبطل صلاته، وكذلك ينشغل عن ذكر الله وعن الموعظة التي ينبغي أن يستمع إليها ويتأثر بها. وقال بعض العلماء إنه إذا احتبى تنكشف عورته، وذلك لأن الناس كانوا يأتزرون، والاحتباء بالاتزار لا يمنع من كشف العورة في كثير من الأحوال والصور. ولذلك قالوا إنه يبقى النهي على عمومه سواء معه الحبوة أو ليست معه. أما الذين يفرقون بين وجودها وعدمها يقولون إن كان معه حبوته، كأن يكون معه القماش الذي الحبو القماش الذي يدار، كأن يلف شاله عليه ويعقده أو يأتي بحزام ثم يجمع الحزام ركبتيه إلى صدره، هذا الاحتباء. يقول إن كانت معه حبوته فإنه يعينه أو تعينه على النوم فلا يحتبي بها، أما لو لم تكن معه حبوته فإنه إذا سقط ونام يستيقظ. ففرقوا بين أن تكون معه حبوته ولا تكون معه حبوته، وهذا راجع إلى العلة، لأنهم لما نظروا أن العلة هي النوم قالوا لأنه إذا كانت معه حبوته يسترسل وينام ولا يشعر، لكن إذا لم تكن معه حبوته فإنه يجمع بيديه فإذا نام انفكت يديه فيستيقظ، ففرقوا بين كونه معه الحبوة أو ليست معه، ولكن ظاهر السنة العموم، ولذلك يكون تخصيص هذا العموم من جهة علته، والتخصيص من جهة العلة إن قويت قوي وإن ضعفت ضعف. الذي يظهر والله أعلم من ناحية عند من يقول باعتبار هذا الحديث أن النهي عن العموم أولى، وعلى ذلك يشمل من جمع بحبوة أو جمع بيديه مجردا عن الحبوة، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، إذا نسي الخطيب الخطبة الثانية ونزل من المنبر وأقيمت الصلاة هل يجوز أن يرجع؟ وما الحكم لو صلى ولم يؤدي الخطبة الثانية، هل يرجع بعد الصلاة؟ أسابكم. سئل بعض العلماء عن هذه المسألة قال من أغرب ما رأيت، الأمة هذه كلها نائمة، ما أحد ينبه ولا أحد حتى تقام الصلاة، وأثناء إقامة الصلاة كلها ما أحد يقول له ما خطبت الخطبة الثانية. ولذلك هذه أشرف بقولهم إذا لم تغرب الشمس، ولذلك لا يرون أن هذه المسألة يعني لها حقيقة ووجود. يعني قد يكون بعض الأسئلة مقبول، لكن الأمة هذه كلها ويخطب خطبة واحدة ثم يأتي ينزل من منبره ويصل إلى محرابه، ولا أحد يقول له بقيت خطبة أو ينبه، ولذلك يرى ما يكون. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أن الخطبتين قائمة مقام الركعتين الأوليين من الظهر، وبناء ذلك لا يصحح أن يخطب خطبة واحدة وينزل ويصلي، ويلزمه حينئذ أن يعيد الجمعة إذا صلى، يقول يلزمه أن يعيد. وبعضهم يقول يرجع ويخطب الخطبة الثانية ثم يقيم الصلاة ويصلي، وحينئذ يصح بناءه، وهذا أقوى، أنه لو رجع بعد الصلاة وخطب أتم الخطبة الثانية ثم أعاد الصلاة احتياطا فإنه أولى وأقوى في الاعتداد لصلاته وسقوط الشبهة في الاعتداد بها، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للمأمومين أن يؤمنوا إذا دعا الإمام أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أم يكون ذلك في أنفسهم بقاء على الصمت وعدم الكلام؟ أسابكم. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض العلماء إذا صلى يصلي جهرا ولا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم ذكرت عنده في حديث جاء جبريل فلم يصلي عليك قل آمين قلت آمين، فقال يصلي عليه لأنه مأمور بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره، فقالوا هذا واجب فيجب عليه ولا حرج أن يفعل هذا. وقال جمهور العلماء لا يصلي ولكن يصلي في نفسه وهو أقوى، أنه لا يتلفظ بالصلاة ولكن يصلي في سره، وحينئذ يكون أمره عليه الصلاة والسلام. الدليل على سقوط الصلاة عليه الصلاة والسلام بالجهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فتأمل هذا الحديث يخاطب صاحبه ويقول أنصت، وهذا أمر بمعروف ونهي عن منكر وهو واجب، ومع ذلك فقد غوت، فدل على أنه حتى ولو كانت الصلاة واجبة فإنه لا يتكلم، وهذا يدل على عظم شأن الخطبة وأنه ينبغي الإنصات لها والتأثر بها، وكذلك أيضا عقد العزم على العمل بما فيها من الخير، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز رفع اليدين بين الخطبتين والدعاء؟ أثابكم الله. بين الخطبتين قول طائفة من العلماء أنه مظنة، يعني قول لبعض العلماء أنه من مما يتحرى لإجابة الدعوة، أي أنه مما يظن أن فيه الساعة التي هي ساعة الجمعة ولذلك يدعون فيها، ولكن رفع اليدين بقصد القربة يعتبر من الحدث. أما لو كان أنه دعا دعوة مطلقة فلا حرج عليه في ذلك، أو لم يتخذ ذلك ديمة ولم يعتقد فيه فضلا فلا حرج عليه لمطلق الأحاديث في جواز رفع اليدين في الدعاء. والوقت الذي بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية يشرع فيه الكلام ويشرع فيه الفعل، وهذا دل عليه حديث البخاري في صحيح البخاري بفعل الصحابة بحضرة عمر رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما المواضيع التي يرى فضيلتكم أن يعتني الأئمة بها في خطبة الجمعة؟ وهل كان من هدي السلف تفقيه الناس ما يجهلون من الأحكام في خطبة الجمعة، أم يقتصر على الوعظ والإرشاد؟ أثابكم الله. أما ظاهر القرآن فخطبة الجمعة دعوة إلى ذكر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومعنى هذه الآية الكريمة أن الناس أحوج ما يكونون في يوم الجمعة وفي خطبة الجمعة إلى من يذكرهم بالله عز وجل، يذكرهم بوعده ووعيده وتخويفه وتهديده وجنته وناره وبشارته ونذارته وما عنده من الخير وما عنده من الشر، الخير لمن أطاع والشر لمن عصى، فتذكير الناس بذلك هو المقصود. وإذا كان الخطيب وفق لأن يمس شغاف قلوب الناس بتذكير وعد الله عز وجل وما أعد للخيار من جنته ودار كرامته، وكذلك تخويفهم وتهديدهم من وعيده وما أعد لهم من ناره وعقوبته، فخرج الناس من الخطبة وقد بلغت الموعظة وهم على الرجاء والخوف في قلوبهم فخرجوا على رجاء وخوف فإن ذلك أدعى لصلاح أمورهم كلها. تصور الآن خطيب تكلم عن موعظة عن الآخرة تأثر بها صغير الناس وكبيرهم وعالمهم وجاهلهم وسفيهم ورشيدهم، وأصبح التأثر على جميع طبقات من حضر من أفراد المجتمع. فإذا خرجوا لسلوكهم وتصرفاتهم خرجت هذه الموعظة معهم، لأنها لا تتقيد بزمان ولا تتقيد بمكان ولا تتقيد بحدث ولا تتقيد بشيء معين، بحيث لو خرج من المسجد فرأى عورة من عورات المسلمين قال استغفر الله فغض بصره، ولو سمع أمرا محرما قال استغفر الله، لأن الجنة والنار جعلت أمام عينيه. ولذلك التركيز على تبشير الناس بما عند الله وتخويفهم بما عند الله فإن هذا يدعوهم إلى صلاح جميع أمورهم. قالت أم المؤمنين كان أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار. الناس إذا خافت ورجت ما عند الله تركت زمام أمورها لمن خوفها بالله عز وجل ورجاها بما عنده، لأن الخوف والرجاء هو مظنة السلامة. قال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال عن عباده الأخيار تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فجمع لهم بين الخوف والطمع. وبناء على ذلك كأن أصل الخطبة أن يمس الإنسان شغاف قلوب الناس حتى يكونون مطيعين لله سبحانه وتعالى، فيفعلون أوامره ويجتنبون نواهيه، ويخرج كل إنسان إن كان في أمور دنيوية يخرج لكي يصحح هذه الأمور الدنيوية على وفق شرع الله، وإن كان في أمور دينية اتقى الله عز وجل فيها فلزم السنة وترك البدعة والتزم الجماعة وسار على نهج الكتاب والسنة. متى؟ إذا ذكر بآيات الكتاب والسنة التي ترهبه بما عند الله من عقوبة وترغبه بما عند الله من المثوبة. هذا بالنسبة لأفضل ما يكون من ذكر الله عز وجل. فإذا ذكر بهذا التذكير وحضرت هذه الخطبة القائمة على الإيمان بالله وقواعد الإيمان بالله المدعمة بالأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم انتفع الناس وانتفعوا على اختلاف طبقاتهم. أما بالنسبة لما يلي ذلك من الأحكام والأمور التي لها مساس بالفقه والمعاملات فهذا بقدر، عند حاجة الناس رأى الناس محتاجون إلى تفقيهم في أمور الصلاة في العبادات في كمواسم الحج يذكرهم ببعض الأمور المهمة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج. كذلك أيضا تذكيرهم بالمعاملات المحرمة وكيف يتبايعون وكيف يأخذون وكيف يعطون وما الذي يحرم عليهم، خاصة إذا عمت البلوى ببعض المعاملات المحرمة يخطب فيها خطبة تبين للناس حرمة هذا النوع من التعامل فلا حرج، لأن هذا من تذكير الله عز وجل. كذلك أيضا العناية بأمور المسلمين وما يتربص به أعداؤهم من الكيد لهم والأذية لهم من شتات كلمتهم وتفريق صفوفهم لا حرج في التذكير بمثل هذه الأمور وتنبيه الناس على ما يكون لهم من الأمور التي يراد بها شتات كلمتهم وتفريق جموعهم، وكذلك النيل من ديانتهم وقربهم إلى الله عز وجل هذا أمر مهم ومطلوب. لا بد للخطيب أن يكون عنده تنويع في مثل هذه الأمور، وكلما كان الخطيب يجمع بين هذه الأمور كلما كان ذلك أحرى. أما المبالغة في الأشياء بمعنى أن الإنسان يبالغ في جانب معين فيأتي الناس إليه لخطب معينة وأشياء معينة يدور فيها يحيا ويموت في هذه الأشياء وكأن الإسلام انحصر فيها فهذا من الغلو. كونه ينحصر في هذه الجوانب أو يحقر ممن يلتزم بمنهج آخر كأن يكون يرى العناية بواقع المسلمين ومشاكلهم فيحقر ممن يذكر الناس بالجنة والنار فهذا ليس من السنة في شيء، فهو أقرب إلى البدعة منه إلى السنة، لأنه غلا في دين الله عز وجل وعد أن العناية بواقع المسلمين ومشاكلهم هي الإسلام كله، وهذا ليس بصحيح، بل إن الناس يحتاجون إلى عناية لأن صلاح الناس يبتدئ من الناس أنفسهم، فإذا صلح الفرد صلح المجتمع، وهذا الذي أمامك إن أصلحه الله بموعظتك وتذكيرك فإنه أدعى أن يخرج إلى بيته وإلى زوجه وإلى إخوانه وأخواته فيؤثر فيهم. فلذلك كون الإنسان يعتني بالإسلام عموما ولا ينحصر في جانب معين يضيق فيه عطنه ويصبح لا يخرج عن هذا الجانب فإنه أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267. أيها الأحبة الكرام،